الله يخليك. قول يا حبيبي. قول يا حبيبي. قول يا حبيبي. قول يا حبيبي.

Yeah. الله الله الله الله الله أكبر إن شاء الله. Thank you. يا ربي يا رب العالمين